بعد قال تعالى يا قال الله تعالى السلام عليكم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه على عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا. يقول تعالى صلى الله عليكم يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره كان في سنة 4. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة. خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن ابن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو من 3,000، وقيل 700، فأسندوا ظهورهم إلى سلع يعني جبل أقل من الثلث، إذا كانوا 3,000 10,000. نعم صلى الله عليكم. فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجالة أن تصل إليهم. والرجالة أن تصل إليهم. وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال الله تبارك وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر. ابتلاء التمحيص، ابتلاء، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابتلاء وتمحيص من الله تعالى ليصفو ويزيل ما علق بهم كالذهب إذا أحمي على النار، هذا فتن صابت الصحابة، كالذهب الذي يحمى على النار فيزول الزغل ويبقى صافيا، فكذلك الصحابة والحادي في الغزوة وابتلوا بهذا البلاء العظيم لتعظم أجورهم ولتصفى نفوسهم وقلوبهم لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان. عبد ود نعم. أحسن الله عليكم. إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فيقال إنه لم يبرز أحد، فأمر عليا رضي الله عنه فخرج إليه فتجاول ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. الحمد لله. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: وهي الصبا. الصبا، وهي الصبا، اسماء الرياح لها اسماء، الصبا والدبور. نعم. وهي الصبا. نعم. وهي الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. أحسن الله عليكم. دبور ريح عذاب، والصبا ريح رحمة. أحسن الله عليكم. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقوله: وجنودا لم تروها، هم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: أن جاء لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. روى مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة رضي الله عنه: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقر يعني برد، ذات ريح وقر، باستشديد الراء يعني برد، ريح شديدة ومعها برد باردة. نعم. صلى الله عليه. لقد رأيت نعم. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ الله أكبر. فلم يجبه منا أحد. الله أكبر. الأمر شديد. الأمر شديد. نعم. الريح شديدة والوقت بارد والعدو كثير والخطر شديد. مرات يقول ألا يكون معي أحد ومع ويكون رفيق في الجنة ولم يستجب، ثم بعد ذلك أما نص على حذيفة قال قم يا حذيفة لما لم يجب أحد. نعم. أحسن الله إليك. حذيفة يقول لهذا الرجل، هذا الرجل يقول لو كنت معكم لا قتلت وأبليت. قال حذيفة أن تقول هذا الكلام، يعني كان يقول ما رأيت الشدة ولا رأيت لا. نعم. أحسن الله إليك. ولا ما رأيت مع الوضع وما كان عليه المؤمنون. يعني الصحابة كان يقول الصحابة يعني أقوى منك إيمانا وأشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأشد محبة لفعل الخير، لكن الأمر شديد، الأمر شديد والأمر عصيب. نعم. أحسن الله عليك. فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. نص لما نص عليه ما في حيلة لابد. قال يعني ثلاث مرات يقول من يأتي بخبري ويكون معي، ولم يتكلم أحد ثلاث مرات، ثم بعد ذلك نص على حذيفة قال قم يا حذيفة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم فأتي بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال فمضيت. يعني لا تفعل شيء يعني يعلمون أنك من قبلي أو شيء، اختلط معهم جيب الخبر وارجع ولا يعلمك أحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيت في حمام. أحسن الله عليكم. فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار. الأمر شديد، يعني هذا من المعجزات ومن العلامات. لما ذهب في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في حمام، راح عنه البرد كأنه في حمام، جاء الدفء، حتى أتى بخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد عليه البرد لما رجع في آخر الليل والنبي يصلي، رجع عليه البرد وألبسه النبي شيء من مما عنده منه. لما راح في حاجة الله في حاجة رسوله كان يمشي في حمام. الحمام كان الحمامات المعروفة كان فيها ماء حار وبارد ودافئة تؤجر، المعروفة في الشام وفي مصر، يعني كان يمشي في حمام ما على شدة البرد ما يحس بشيء بالبرد، يمشي دافي. معجزة من آيات الله. والوقت شديد، رأى أبا سفيان يصلي ظهره على النار من شدة البرد، برد شديد، ريح وقر. حذيفة ما يحس بشيء لما ذهب في حاجة النبي لله ولرسوله، في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما حس بشيء من البرد، كان يمشي في حمام، حتى رجع ووصل الخبر النبي عاد عليه البرد بعد ذلك وألبسه النبي شيء عنده من شيء من مما يستدفع به. نعم. أحسن الله عليكم. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، يستدفي يعني من شدة البرد. نعم. أحسن الله عليكم. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دافي، الجو دافي في طريق ذهابا وإيابا ولا يحس بشيء من البرد. نعم. أحسن الله عليكم. ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. حين فرغ وأدى الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه البرد. نعم. صلى الله عليه. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. يعني جاء مبكر ونام والنبي صلى الله عليه وسلم استمر يصلي حتى جاء الصبح. نعم بعد ما أدى الرسالة نام وألبس عباءة يستدفي بها. فلما كان في قبل الصبح قال قم يا نومان. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم تقدم عن حذيفة رضي الله عنه أنهم بنو قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الخوف والفزع. وتظنون بالله الظنون قال ابن جرير ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. قال ابن جرير أحسن الله عليكم. قال ابن جرير رحمه الله ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. يعني ظهر النفاق عند الشدائد. نعم وعدم الصبر والتحمل يظهر المنافقون. نعم أحسن الله عليكم. حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف. هذا اسم معتب. معتب. نعم أحسن الله عليكم. حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. من الخوف منافق. لكن هل قال النبي الآن تأكلون كنوز كسرى وقيصر؟ هذا وعد في المستقبل لكن هذا منافق. نعم صلى الله عليكم. وقال الحسن في قوله عز وجل وتظنون بالله الظنون ظنونا مختلفة ظن المنافقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون. وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول؟ عن أبي سعيد أحسن الله عليكم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القنوب الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح. وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي. أحسن الله عليكم. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. اللهم صل. أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله، فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء في الصحيح: أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين، فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب، وفي لفظ المدينة. ويقال إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق. ويقال إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب ابن عبيد ابن مهلاييل ابن عوص ابن عملاق ابن لاوذ ابن إرم ابن إرم ابن سام ابن نوح، قاله السويلي. قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في التوراة 11 اسما: المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة. وقوله لا مقام لكم، أي ها هنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة. هذه الأسماء دي المدينة، أحسن عليكم. ويقالها أحسن عليكم. قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في التوراة 11 اسماء: المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة. وقوله لا مقام لكم، أي ها هنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة، فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو حارثة، قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق. وكذا قال غير واحد، وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضي، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها من العدو، فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى: وما هي بعورة، أي ليست كما يزعمون، إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. أي هربا؟ أحسن عليكم. أي هربا من الزحف. من الزحف؟ نعم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا. لآتوها. أحسن الله عليكم. لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. يخبر تعالى صلى الله عليه وسلم يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة. وهم لا يستمسكون بالإيمان. أحسن الله عليكم. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفرون من الزحف. وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم ذكرهم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفرون من الزحف. وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هربكم وفراركم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا، أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي أشحة عليكم أي في الغنائم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم أي بخلاء أشحة أي بخلاء أحسن الله عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي أشحة عليكم أي في الغنائم. فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سلقوكم أي استقبلوكم، وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف. خور. أحسن الله عليكم. في الجبن والخور والخوف، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وأن لهم عودة إليهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم. أحسن الله عليكم. وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. صفات المنافقين. نعم. أحسن الله عليكم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وأن لهم عودة إليهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم، والله سبحانه وتعالى العالم بهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم صل. ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا أو تقلقوا وتضجروا، ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا. إيش؟ أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا. للذين قلقوا. حصل منه قال الذين إيش؟ تقلقوا. كذا تقلقلوا. تقلقوا. قد تكون قلقوا أو تقلقوا. قلقوا. نعم. الذين قلقوا عندك. تقلقوا. تقلقوا بمعنى كان بمعنى قلقوا. نعم. أحسن الله عليكم. مع التعليق. ما ذكر. التعليق. قال تعالى. أحسن الله عليكم. هذه الآية الكريمة. ولهذا قال تعالى. أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا. نعم. أحسن الله عليكم. وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. ولهذا قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي بشدة بشدة والمثل نصر الله، حتى الأنبياء من شدة وشدة التكذيب ومثل نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أعد على هذا. أحسن الله عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. ولهذا قال تعالى: وصدق الله ورسوله. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور الأئمة. وقوله تعالى صلى الله عليكم وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور الأئمة إنه يزيد وينقص، وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. صدق البخاري رحمه الله. عندكم الله سبحانه. تنوع التراجم في زيادة الإيمان للرد على والإيمان يزيد وينقص للرد على المرجعة. فقد إيش العبارة؟ أحسن الله عليكم. كما قال جمهور الأئمة إنه يزيد وينقص، وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. نعم، في عادة التراجم كلها تفيد زيادة الإيمان وقوته، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. صلى الله عليكم. ومعنى قوله جلت عظمته وما زادهم، أي ذلك الحال والضيق والشدة، إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. ومعنى قوله جلت عظمته وما زادهم، أي ذلك الحال والضيق والشدة، إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده وهو يرجع إلى الأول، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، أو فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني المجد محفوظة ومكتوبة، لأنه لا يكتبها حتى يجدها مكتوبة ومحفوظة، مكتوبة ومحفوظة في رمضان ثم يكتبها. نعم، أحسن الله عليكم. تفرد به البخاري دون مسلم، وأخرجه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وقال الترمذي حسن صحيح. فقد آية ذكرها جاء في الحديث أنها لقد كان لكم في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أحسن الله عليكم. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية انفرد به البخاري، وله شواهد من طرق أخر. روى الإمام أحمد عن أنس قال: عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه. غيبت؟ نعم. لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له أنس رضي الله عنه: يا أبا عمرو، أين؟ واها لريح الجنة، إني أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. قال: فوجد في جسده 84 بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر، أو الربيع ابنة النضر، الربيع، أحسن الله عليكم، فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، أصبعه، نعم، أصابعه، نعم. قال: فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم. ورواه مسلم والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: وروى من؟ أحسن عليكم. وروى ابن جرير عن موسى بن طلحة، نعم، قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه رضي الله عنه. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، يعني عهده، ومنهم من ينتظر، قال: يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن: فمنهم من قضى نحبه، يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد، وقال بعضهم نحبه نذرة. وقوله تعالى وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه، كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل. أي إنما أحسن الله عليكم. أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. وكذا قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولهذا قال تعالى ها هنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة لغضبه، قال إن الله كان غفورا رحيما. ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه، قال إن الله كان غفورا رحيما. في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. ثم قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد، ولكن قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهواء. الهواء اجتماعهم من الهواء المعنوي. فسلط عليهم الهواء الحسي يتدنس العمل. أحسن الله عليكم. ولولا إيش ولولا رحمته. أحسن الله عليكم. يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد، ولكن قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهواء. وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم. وهم أحزاب. وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. وحنقهم، ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. أحسن الله عليكم. وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم. ومن هم بشيء فهو كفاعله كفاعله. نعم. ومن هم أحسن الله عليكم. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. أحسن الله عليكم. وقوله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. أحسن عليكم. وقوله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن يشرع هذا لا إله إلا الله وحده أنزل عليهم الصلاة وهزم الأحزاب وحده، أن يقال على الصفا وعلى المروة في الحج وفي العمرة هذا الذكر. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش. وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. إشارة إلى إيش؟ أحسن الله عليكم. وفي قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش. نعم. وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم، كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا رواه البخاري في صحيحه. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا، أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة. ثم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قد تقدم أن بني قريظة لما قدم جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله. كان ذلك بسفارة. نعم. وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله، دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون ها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. نعم، صاروا نرد عليه، قال: لا، جئتني بخيبة الدهر، بسفارة إيش؟ سفارة رئيسهم. وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله، دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون ها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم فدعنا منك. إنك مشؤوم. نعم، أحسن الله إليكم. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم فدعنا منك. فلم يزل يفتل في الذروة حتى نقض العهد، حتى وافقه. أحسن الله إليكم. فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه. والغارب؟ نعم، صلى الله عليكم. فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه. نعم، بكثرة الإلحاح والطلب، وشرط على أن يبقى معهم ويصيبه ما أصابهم. صلى الله عليكم. واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم. فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ساءهم لأنهم معهم في المدينة خلف ظهورهم. فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، ووضع الناس السلاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. وفي رواية فقال له: عذيرك من مقاتل، أوضعتم السلاح؟ عذيرك؟ نعم، هكذا، أو لعلها عذيرك. صلى الله عليكم. عذيرك من مقاتل، أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: لكن لم نضع أسلحتنا بعد، انهض إلى هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أين؟ قال: بني قريظة، فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة. نعم، وجاء في قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلينا العصر إلا في قريظة. فنهض الصحابة وأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم انقسموا قسمين: قسم أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا: ما نصلي للمدينة ولا في قريظة، ولا نصلي بعد غروب الشمس، صلوها متأخرين. وقال بعض الصحابة: لا، نصليها في الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد من الأخر الصلاة على وقتها، وإنما أراد الحث، نصليها ثم نواصل. فلم يعنف الإنسان كل من الفريقين، قال: هؤلاء وهؤلاء. قال المقيم رحمه الله: جماعة، إن الذين صلوا في الطريق هم سلف أهل القياس، سلف العلماء وأهل المعاني، والذين صلوا في بعد الرشوة هم سلف أهل الظاهر، أخذوا بالظاهر. يعني كان الذين صلوا في الطريق هم الذين يعني هم أقرب إلى الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف الفريقين. نعم، وإنما أغر هؤلاء وهؤلاء. نعم، أحسن الله عليكم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنف واحد من الفريقين عليه الصلاة والسلام. وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. الله أكبر. فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. نعم. واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك. نزلوا على حكمه لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية، لكن الإسلام غيره، حكم عليهم بالقتل، قتل المقاتلة وسب الذرع والنساء. نعم. صلى الله عليكم. واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فظن هؤلاء أن سعدا رضي الله عنه سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، ولا تمتني ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم، فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه، جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد، إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء، وأشار إليهم، قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت. فقال رضي الله عنه: وحكمي نافذ عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة. الله أكبر. أصاب حكم الله من فوق سبع سماوات. تقتل المقاتلة الذرية، ومن شكوا فيها هل هو من الذرية يكشفون عن معتزلة، فإن وجدوا هنبت شعر الخشن حول الفرج قتلوه، صار من المقاتلة، وإن وجدوا لم ينبت استبقوه لأنه من الذرية. أحسن الله إليكم. وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا ولله الحمد والمنة. نعم وثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي. ولهذا قال أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعم. أهل الكتاب ظاهرهم ظهر المعاونة والمساعدة. نعم. من أهل الكتاب يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنة الله. وقوله تعالى من صياصيهم يعني حصونهم يعني حصونهم كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيره من السلف وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القال إن شمر أحسن الله عليكم لأنه أحسن الله عليكم وأخافوا المسلمين إنه لأنه أحسن الله عليكم قبل السطر وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمالأوا معهم وتعاهدوا معهم وتعاقدوا معهم. نعم أحسن الله عليكم. وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القال إن شمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون فكما راموا العز ذلوا. إن شمر المشركون ذهبوا. نعم أحسن الله عليكم. إن شمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون فكما راموا العزة ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا أحسن الله عليكم. وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسرى هم الأصاغر والنساء. وروى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلي عني وألحقني بالسبي. نعم فكان أقول هذا من رحمة الله به من أنه ما أنبت فكان خيرا له أسلم والحمد لله وحسن السلام. نعم أحسن الله عليكم. وكذا رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح ورواه النسائي أيضا عن عطية بنحوه. وقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أي جعلها لكم من قتلكم لهم وأرضا لم تطؤوها قيل خيبر وقيل مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا وكان الله على كل شيء قديرا. شكرا قول أشحة عليكم. القول الأول قول أشحة عليكم قيل في المودة والمحبة وقيل في المال أشحة. السلام عليكم. قالوا شحة عليكم فإذا جاء الخبر رأيتم يظنون أشحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي أشحة عليكم أي في الغنائم. بخلاء في المودة إيش؟ أحسن عليكم. أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي أشحة عليكم أي في الغنائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذه الغزوة العظيمة وهي غزوة الأحزاب مليئة بالعبر والحكم والأسرار، والعاقبة الحميدة للمؤمنين والتمحيص لهم، فإنها غزوة عظيمة تجمع فيها الأحزاب من قريش ومن القبائل، وتمالأ اليهود معهم وتجمعوا حول المدينة وحاصروا المدينة، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بمشورة سلمان، كانوا في فارس الخندق هو حفر يكون بينهم حتى لا يدخل المدينة من جميع الجهات، ويكون هناك أبواب فيها الدخول وفيها الحرس. والله تعالى يخاطب المؤمنين ويذكرهم بنعمه عليهم حيث نجاهم من هذا الأمر العصيب الذي حل بهم، وعقبهم العواقب الحميدة ومحص ذنوبهم وغفر لهم وأثابهم ونصرهم على أعدائهم وكفاهم القتال، فهي نعم عظيمة يذكر الله تعالى عباده المؤمنين. يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين. قال بعض السلف ومروي عن عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وهم قريش ومن مالأهم من القبائل، واللي جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود من البشر تجمعوا وتحزبوا وتمالأوا وتعاهدوا وتعاقدوا على القضاء على الإسلام والمسلمين، يريدون القضاء، يريدون استئصال الإسلام، يريدون أن لا تبقى الإسلام قائمة، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يذكرهم سبحانه بنعمه، يذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من البشر فأرسلنا عليهم جنودا من الملائكة لا ترونها، فأرسلنا ريحا وجنودا، جاءت جنود من البشر، فالله تعالى أرسل عليهم نوعان، أرسل إليهم عليهم نوعين من الذين يقابلونهم، وهي الريح وجنود الملائكة، اثنان يقابلان، جنود قابلهم جنود من الملائكة وقابلهم الريح، أرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا، بصير بأعمالكم ونياتكم وصدقكم مع الله وملازمتكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم والتأسي به ونصره والائتمار بأمره والإتباع النهي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، جاءوا من فوقكم وهم قريش، من أسفل منكم قريضة لما نقضوا العهد، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاجر من شدة الخوف والأمر العصيب محاصرة لمدة شهر، هؤلاء الجنود الذين حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم على بعض ثمار المدينة، فأبى السعدان، قالوا في الجاهلية لا يطمعون أن يأخذوا من المدينة ولا بثمرة واحدة، والآن لما عزنا الإسلام نعطيهم ما نعطيهم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاجر وتظنون بالله الظنونا، ظن من ظن أنه سيقضى على الإسلام، ظن المنافقون، وتظنون بالله ظنونا، المنافقين مع المسلمين بين أظهرهم، كما أخبر الله تعالى في سورة الفتح أنهم ظنوا أنه سيقضى على الإسلام ولا تقوم الإسلام قائمة، وأن الإسلام سينتهي، كما قال بل ظننتم في سورة الفتح بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وتظنون بالله ظن. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلاء واختبار ومحاص وتمحيص. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى في سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تأكيد زلزال شدة وأمر عظيم، ثبت الله المؤمنين، أمر لا تقوم له الجبال الراسيات، لكن الله ثبت المؤمنين ومحصهم فربط على قلوبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بخبر القوم ويكون معي ما تكلم ما قام أحد، والمرة الثانية ما قام أحد، والمرة الثالثة ما قام أحد، حتى قال قم يا حذيفة، قال لم يكن بد لما سماني باسمي. وهذا الرجل يقول حذيفة يقول لو كنت معكم لنصرت النبي، قال أنت تقول هذا يعني ما رأيت الشدة، ما رأيت الحال، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتي بأنفسنا وأموالنا ولا نتخلف عنه ونتم بأمره، ومع ذلك لما قال من يأتي بخبر القوم ما قام أحد ثلاث مرات حتى نص على حذيفة. حذيفة يقول لهذا الرجل تقول هذا الكلام لأنك تتكلم الآن ولم تحضر الواقعة ولم ترى شيئا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. نجم النفاق، ظهر النفاق، لم يتحمل المنافقون، ما تحملوا الوقعة ولم يتحملوا الشدة، فتكلموا بما في قلوبهم من النفاق. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. أين يعدنا محمد ستأكلون ثمار فارس والروم، ونحن الآن يذهب أحدنا لقضاء الحاجة ما يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة، هكذا يقولون نجم النفاق. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، طائفة المنافقين تقول يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، خلاص لا مقام لكم. ويستأذن فريق منهم النبي، يرجع إلى بيوتهم، لا يريدون مقابلة الأعداء ومصابرتهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة ما في أحد نخشى عليها، قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها. المنافقين وأصحاب المنافقين لو دخلت المدينة من جميع جهاتها وأقطارها ثم سئل الفتنة الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. منافقون عاهدوا ولكنهم نقضوا عهدهم، ما وفوا بعهدهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. سوف يسألون عن هذا العهد الذي عاهدوا الله عليه، يحاسبون ويجازون. قال الله تعالى: قل لينفعكم الفرار، المنافقين، قل لينفع أيها المنافقون لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل ما ينفعكم وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لو لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررتم ثم عمرتم لا تمتعون إلا قليلا. قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، من ذا الذي يعصمكم من الله؟ أنتم بين يدي الله لا تفلتون منه. إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، الله تعالى هو المدبر وهو المتصرف، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجد هؤلاء المنافقون أحدا يتولاهم ولا ينصرهم مما أراد الله بهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. المعوقين المخذلين الذين يخذلون ويعوقون ويعرقلون. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يقول تعالوا عندنا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الحرب إلا قليلا، هلم علينا نجلس في الأماكن التي ليس فيها خوف، لا نقابلهم، نذهب نجلس في أماكننا. يستأذنون يقول لنا بيوتنا عورة، يذهبون حتى لا يكونوا مع المؤمنين، وحتى لا يكونوا في الصدارة، وحتى لا لهم شيء. قد يعلم الله المعوقين خذين عن القتال والقائلين لإخوانهم، قالوا بعضهم لبعض هلم إلينا تعالوا عندنا واتركوا محمد، استأذنوا اعتذروا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. أشحة يعني بخلاء في المودة والمحبة أو بخلاء في المال، والأقرب الأمر الأول أنه بخلاء في المودة والمحبة، يعني محبة لكم، أشحة عليكم يعني في زعمهم منها محبة لكم حتى تسلم أبشاركم ودماؤكم وجلودكم ودماؤكم حتى تسلموا من القتال. أما المال أمره أخف، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي ذا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا يؤيد أن أشحة عليهم أنهم بخلاء في المودة والمحبة. فإذا جاء الخوف، جاء الحرب وجاء العدو وقابل العدو، ينظرون إلى النبي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من الهلع والجبن وعدم الشجاعة. هذا وصف المنافقين. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هلع وجبن فإذا ذهب الخوف وذهب القتال سلقوكم بأسئلة الحداد أشحة على الخير. إذا جاء ذهب الخوف جاء وصار عندهم فصاحة، عندهم قوة كلام أشحة على الخير، قال نشارككم في الغنيمة، أعطونا المال نحن معكم. إذا جاء الخوف صار عندهم الجبن والهلع ولم يتكلم ولا يستطيع الكلام وتدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوكم، صاروا رجال وصاروا فصحاء وصاروا بلغاء يطالبون بالمال ومشاركة في المال والغريمة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا، حكم الله بعدم الإيمان، أولئك لم يؤمنوا. لم يؤمنوا بالله ورسوله، بل هم منافقون، أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أحبط. وقال تعالى: ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله، والذي حبط عمله هو كافر. أعمالهم حابطة، وذهابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم معه وذهابهم وصلاتهم معه كلها أعمال حابطة، لأنها لم تبني على الإيمان. ما عندهم إيمان، ليس عندهم إيمان يصحح هذه الأعمال، والعمل لابد لهم من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. كما أن الإيمان والتصديق الذي في القلب لابد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون عنده تصديق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون قال: آمنت. قال لما أدركهم قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا تصديق في القلب، لكن ليس معه عمل يتحقق به هذا التصديق. كما أن أعمال المنافقين ليس عندهم إيمان يصححها، ولهذا قال الله تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أحبط أعمالهم، أعمالهم ما تنفع. جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتهم، خروجهم، كل هذه أعمال ليس معها إيمان يصححها فأحبطها الله، كما قال تعالى عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون، ولا زال وصف المنافقين، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون من شدة الخوف الهلع، بعد ما ذهب الأحزاب راحوا فرقوا المدينة، يظنون أنهم ما راحوا، لا زال فترة والخوف يملأ قلوبهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا من شدة الخوف الهلع، وإن يأتي الأحزاب، لو يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبائكم. لو يأتي الأحزاب يودون أنهم في البوادي يتسمعون الأخبار، وش ما الذي حصل لهم، من كان الدائرة لمن، لمحمد وأصحابه أو لأبي سفيان وأصحابه، هكذا يودون. وإن يأتي الأحزاب يودوا لأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، لأنهم جبنة، ولأنهم ليس عندهم إيمان يحملهم على القتال. ولهذا قال: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية آية عظيمة، فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكرها الله تعالى في أثناء هذه القصة للثناء على المؤمنين. المؤمنين هم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به ونصروه وفدوه بأنفسهم ولازموه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان رجل الله والأمر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، بعدما ذكر حال المنافقين ذكر حال المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر إلى الفرق بين هؤلاء. أولئك يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإيتي الأحزاب يودوا لأنهم بادون في العراب، هؤلاء المنافقون. وأما المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم إلا إيمان بالله ورسوله وانقيادا لشرع الله ودينه وتأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمنون، لأنهم مع نبيهم يثبتهم، وهم يعلمون أن وعد الله حق وأن الله ناصر عبده ورسوله وحزبه المؤمنين يتيقنون هذا مهما قست الظروف وما حصلت الشدائد. وهذه بعض الشدة العظيمة التي أصابتهم لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زاد إلا إيمانا بالله ورسوله وتصديق وانقيادا لأوامر الله وانقيادا لتعسيا برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كأنس بن النضر وغيره من الصحابة الذين صدقوا الله، فمنهم من آمن منهم من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفوا بعهد الله، بخلاف المنافقين الذين عاهدوا الله ونقضوا العهد ولم يفوا بالعهد. المنافقين ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. المؤمنون من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله صدق الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في المستقبل. منهم من قضى نحبه كان سب النظر وقاتل حتى قتل وما بدلوا تبديلا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. الله تعالى ليجزى الصادقين بصدقهم. قال الله في الآية في آية المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال هنا في هذه الآية ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. لما كانت رحمته سبحانه تغلب غضبه فتح باب التوبة، قال ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رحمتي سبقت غضبي، إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. لما سبقت رحمته قال ويعذب المنافق إن شاء قيد المشير أو يتوب عليه وفق ما تقضي حكمته ورحمته سبحانه وتعالى، فإن شاء وفق من شاء من المنافقين للتوبة وإن شاء عذبه ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه إن الله كان غفور رحيم. ثم بيّن سبحانه وتعالى نهاية الغزو قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، رد الله الذين كفروا بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال، أرسل عليهم هذه الريح التي تزلزلهم ولتقلع خيامهم وتكفأ قدورهم، وأرسل عليهم جيل الملائكة تزلزلهم وتملأ قلوبهم من الرعب فانقلبوا خائبين فرجعوا وتفرقوا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن ينصر المؤمن في لحظة لكن يقتضي حكمته أن يبتلي الأخيار بالأشرار والمؤمنين بالكفار، يقتضي حكمته أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء التمحيص وبين الحكم والأسرار، وإلا هو قادر على إهلاك الكفر في لحظة واحدة ورس المؤمنين، لكن حكمته اقتضت الابتلاء والاختبار. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة لما نقضوا العهد أنزلهم من صياصهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم سعد بن معاذ في أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء وذرية. قذف في قلوبهم أنزل الذين ظهرهم من صياصهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب ولم يستطيعوا أن يمتنعوا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فقتلوا المقاتلة ومن بين 600 إلى 700 وسبوا الدراري والنسية والذرية، ومن شكوا فيه هل هو من النساء ومن الذرية كشفوا عن معتزلة فإن أنبث شعرا خشنا حول الفرج قتلوه لأنه من الرجال وإن لم ينبث تركوه لأنه من السبي. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أورثكم أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم قتلوا وزالوا مالأوا المشركين كما قول الشارح رحمه الله حافظ إنهم مالأوا يعني المشركين المشركون وتمالأوا بالهوى فأهلكهم الله بالهوى، جعل الهوى سببا في هزمهم الله بالهوى. الهوى يعني بنو قريظة مالأهم بالهوى، يعلمون أنهم على الحق لكن الهوى هو الذي يحملهم على ذلك، وكذلك قريش ومن جاء يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لكن الهوى حملوا ذلك على الهوى، هوى النفس، فجعل الله الهوى والريح سببا في هزيمتهم ورجوعهم وخيبتهم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، صارت المسلمين، وأرضا لم تطعوها، قيل هي خيبر وقيل مكة وقيل فارس الروم وقيل ما يشاء الله في المستقبل، وكان الله على كل شيء قديرا. إثبات قدرة الله عز وجل وأن الله لا يجوز شيء وأن أمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، سم الله. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقا وزاد قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا. أخرجاه، يعني لم يعد طلاقا. هل التخير طلاق؟ في قول عليه السلام قال بعض العلماء أنه يكون طلاق، والصواب أنه ليس بطلاق. التخير إذا خير الإنسان امرأته بين أن تبقى عنده وبين أن يفارقها ليس طلاقا، ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ولم يكن هذا التخير طلاقا، هذا هو الصواب. نعم، خلافا لما قال أنه طلاق. نعم، أحسن الله عليكم. أخرجاه من حديث الأعمش. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هن حول رضي الله عنه حتى ليزيل عنه النبي الهم، يقول: أريد أن أتحدث معه يضحك حتى يزيل عنه الهم الذي أصابه، اجتمعنا عليه يطالبنا بالنفقة وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام، الله تعالى زوى عنه الدنيا لكرامته عند الله وهو أفضل الخلق. نعم، ليعظم أجره ويكثر ثوابه عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلى عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله تعالى ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه هو والنسائي. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن. وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النظرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرئة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن جميع أجمعين. ثم قال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول تعالى واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن. يقول تعالى أحسن الله إليكم، يقول تعالى واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هذا شرط تقديري لا يلزم وقوعه، بين مقادير الأشياء. فقال تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، والرسول معصوم من الشرك، لكن المراد بيان عظم الشرك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك إن يأتمكن بفاحشة، هذا شرط تقديري، يعني والله تعالى نزه عن مثل هذا. نعم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قبله أحسن الله إليكم، وكقوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وكقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. شرط تقديري: إن كان للرحمن ولد. نعم، لكن هذا لا يكون. نعم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال تعالى: فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال مالك عن زيد بن أسلم: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: في الدنيا والآخرة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله: وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي يطع الله ورسوله ويستجب، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيت الوسيلة، وهو أعلى بيت في الجنة، سقف عرش الرحمن، وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. نعم، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. إيش وهن؟ أحسن الله إليكم. وهن مع، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. فوق، أعلى شيء، أعلى شيء الوسيلة، منزل وأقرب شيء العرش. نعم، ثم قلنا: تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال تعالى: فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي دغل. وقلنا قولا معروفا، قال ابن زيد: قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي إلزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج. إيش وقال مجاهد؟ وقال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. وقوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا. وقال مقاتل بن حيان: نعم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. وقوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين وأطعنا الله ورسوله وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا لأنهن سبب نزول هذه الآية. نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. عكرمة وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن سبب النزول دون غيرهن لكن يدخل فيه غيرهن على سبيل التوسع والعموم. روى ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله معه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوا فيه. ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال نعم. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة، قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه نعمة التي خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة، وأحظاهن بهذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله: لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العليا. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة، وأحظاهن بهذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله: لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العليا. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استخلف حين قتل علي رضي الله عنه، قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره، وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد وحسن رضي الله عنه ساجد، قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برأ، فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وظيفانكم، ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يحن بكاء. وقوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطى كن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطى كن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه، إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة وهي السنة، خبيرا بكن، إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يمتن عليهن بذلك، رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيفا باستخراجها، خبيرا بموضعها، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة. هذه الآيات الكريمات فيها الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتخيره لهن، فإنهن ببشرهن من البشر اجتمعن على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب له بالنفقة، فهجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا، ثم بعد ذلك خيرهن بين أن يبقين معه ويصبرن على شرف العيش ويكون معه في الدار الآخرة وبين أن يفارقنا، وكلهن رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله. والتخيير ليس طلاقا على الصحيح خلافا لبعض العلماء الذين قالوا انه طلاق. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وتعالوا فارقهن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، وبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال: لا إني فاعل أمرا مخبر بأمر فلا تستعجل حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يأمرني لا يأمرني بفراقه، ولما أبينا قالت: أفي هذا أستعمره؟ إني أريد الله والدار الآخرة، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم كذا خير سائر أزواج النبي كلهن اختار الله ورسوله رضي الله عنه: يا نساء النبي لستن كأحد من يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، لأن مقامهن رفيع. وهذا شرط، والشرط لا يزال تحققه. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن مقامهن رفيع، وأن لبيان منزلتهن وعظم الفاحشة لو صدرت من مثلهن، ولكنهن رضي الله عنه أن الله نزههن عن ذلك وعصمهن وأفاض عليهن من رحمته وثبتهن. من يأتي من كل فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، وهذا شرط لا يلزم وقوعه. ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. من تطع الله ورسوله وتستقيم على طاعة الله تعالى وتلزم طاعة الله وطاعة رسوله يكون لها الأجر مرتين، لأنها لمقامهن الرفيع ولمنزلتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بالفاحشة يضاعف العذاب ضعفين، والذي يلزم الطاعة ويستمر على الملازمة والاتباع له الأجر مرتين منهن، لأن منزلتهن رفيعة ومقامهن من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. تؤتى الأجر مرتين وأعد الله لها رزقا كريما في الجنة لا يقادر قدره ولا يعظم قدره إلا الله، لأنه نكر الرزق ووصف بأنه كريم، والنكرة تفيد العظمة. رزق عظيم لا يعلم مقداره إلا الله وكريم، وصف بأنه كريم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن لكن مقام رفيع ولكن منزلة عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنتن أزواجه قدوة، ينزل الوحي بينكن وتنقلن وتبلغن ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة على الناس، فلكن منزلة ومكانة ليست للناس. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وهذه آداب وجه الله بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنات تبع لهن. فلا تخضعن بالقول، نهي عن الخضوع وترقيق القول مع الرجل الأجنبي مع الرجال الأجانب، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. هذا المرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشهوة كما في هذه الآية، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قولا معروفا حسنه في الشرع وفي العقل، فلا تحضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا المرأة تنهى عن الخضوع بالقول ويتكلم بكلام عادي ليس فيه خضوع ولا فيه ترقيق ولا ترخيم، ولا تتكلم المرأة مع الرجل فيه كما تتحدث مع زوجها وغيره. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، يعني إزمنا البيوت ولا تخرجن إلا لما لا الحاجة لا بد منها. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن تخرج حاسرة الرأس بعدين ما عليها من الزينة ومن الذهب، تتمايل وتمشي مشة المتمايلة المتبخترة، كل هذا من هنا لا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. وهذا خطاب لأزواج النبي، وهو خطاب الأمة لسائر المؤمنين. وأقمنا الصلاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمر بإقامة الصلاة، إقامتها ظاهرا وباطلا بشروطها وحدودها وواجباتها وإخلاصها في الباطن وفي الظاهر، هذا هو إقامة الصلاة. يعني أقمنها معطيات حقهن، يقال أقام بالأمر أعطاه حقه. وأقمنا الصلاة، يعني أحسن الصلاة التي هي عبادة الخالق. وآتينا الزكاة الإحسان إلى المخلوق، وهي عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية. وأطعنا الله ورسوله تعميم بعد التخصيص، أطعنا الله ورسوله تدخل فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه صريحة دليل واضح في أن نساء النبي من أهل البيت، خلافا لما قال إن نساء النبي ليس من أهل البيت، لسنا من أهل البيت، وإن أهل البيت قرابته. فأهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس، كلهم من أهل بيته. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ونساءه من أهل بيته ويطهركم تطهيرا. وهذه الإرادة إرادة دينية شرعية، ولا تكون إرادة كونية قدرية ولا دينية شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله شرعا. ولو كان إرادة كونية ما تخلف لصار جميع أهل البيت كلهم على الاستجابة، قد خرج منك أبو لهب وغيره. فهذه إرادة، هذا مثال لإرادة الدينية الشرعية. إنما يريد الله الذي معكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إرادة دينية شرعية شرعا ودينا، يطهركم بالاستجابة لأمر الله ورسوله وامتثال هذه الأوامر، ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني بلغنا إلى الناس ما يتلى في بيوتكن، ما يتلون في من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيف في اسماء من أسمائه اللطيف والخبير، اسم اللطيف والخبير، وعبد العبد اللطيف عبد الخبير، صفة اللطف والخبرة، فهو لطيف بهن حيث وفقهن وسددهن. فاخترنا الله ورسوله، خبير بأحوالهن حيث علم سبحانه وتعالى أنهن أهل لذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول على فإذا جعلت سمعي عند أحسن عليكم فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد. عند إيش؟ الجريد. الجريد؟ نعم بالدال. ها؟ الجريد بالدال. الجريد؟ نعم. ولا الجليد؟ بالراء والدال. جيم راء يالدا. عند الجريد؟ نعم. فجعلت سمعي إيش؟ فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر يا أيها الناس إن الله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، وهكذا رواه النسائي وابن جرير. فلعل قال الجريد ما تكلم أحسن. تفضل الرواية الأخرى يتضح. نعم شيخ الحاجز يا شيخ. نعم يكون حاجز بين ال سمى الجريد محتمل جريد أو جريد. نعم أحسن الله إليكم. فقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري. وقوله تعالى والقانتين يعني الإسلام أوسع، فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، لكن يقيد قال مؤمن ناقص الإيمان هي المرتكب الكبير، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن فاسق كبير، ولكن يطلق عليه الإسلام. فالإسلام أوسع والإيمان أخص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الذي الكامل الواجب الذي يمنعه من ارتكاب الكبيرة، ولكن عنده أصل إيمان ليس كافرا. الزاني والسارق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني أنه سلب من الإيمان الواجب الكامل الإيمان الذي الواجب كماله، وبقي ما هو أصل الإيمان. ولهذا هؤلاء العصاة يرثون ويورثون ويقام عليهم الحدود، ولو كانوا كفارا لقتلوا، كما تقول الخوارج يستدلون بهذا على كفر الزاني والسارق وشارب الخمر، لو كانوا كفارا لقتلوا ولم يرثوا ولم يورثوا، لكن يرثون ويورثون، يرثون من أقاربهم ويورثون وتقام عليهم الحدود، فدل على أنهم معهم أصل الإيمان، ليسوا كفارا نعم، لكن الذي نفي عنهم كمال الإيمان الواجب الذي يمنعهم من اقتراف الكبائر نعم. ولهذا عطف الإيمان على الإسلام وعلى المسلمين والمؤمنين نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والقانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة في سكون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقوموا لله قانتين. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان، ثم القنوت ناشئ عنهما. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان، ثم القنوت ناشئ عنهما. فالإسلام بعده يرتقي، بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان. فالإسلام بعده مرتبة، الإسلام أولا ثم بعده مرتبة وهي مرتبة الإيمان ثم بعده مرتبة الإحسان نعم. أحسن الله إليكم. ثم القنوت ناشئ عنهما والصادقين والصادقات، هذا دوام الطاعة قال القنوت ناشئ عن الإسلام والإيمان. شو هو قنوت؟ دوام الطاعة مع السكون. نعم أحسن عليك. دوام قال القنوت هو الطاعة في سكون. نعم ناشئ عن الإيمان والإسلام. نعم. والصادقين والصادقات هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأحاديث فيه كثيرة جدا. والصابرين والصابرات هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب، والعلم بأن المقدر كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. والخاشعين والخاشعات ثم بعده ما بعده الصابرين. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. والخاشعين والخاشعات الخشوع السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخشوع الطمأنينة، الخشوع السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. درجة الإحسان. نعم. والمتصدقين والمتصدقات الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم الصدقة. والمتصدقين والمتصدقات الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، له موضع بذاته. والصائمين والصائمات في الحديث الذي رواه ابن ماجه والصوم زكاة البدن، أي يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا، كما قال سعيد بن جبير من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى والصائمين والصائمات. سعيد بن جبير. نعم. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح. لما ذكر إيش؟ أحسن الله عليكم. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلي ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جمدان الجبل. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره. يعني في الحج أو في العمرة اللي يحلق رأسه كامل هذا دعاه ثلاث مرات، ويقصر دعاه مرة. نعم. وقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم، أي أن الله تعالى قد أعد الله، أي أن الله تعالى قد أعد لهم، أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيما وهو الجنة. نعم. هؤلاء الصاف العشرة نبوها الله للمسلمين والمسلمات. المسلم هو الذي تلزم بأحكام الإسلام، دخل في الإسلام، آمن بالله ورسوله والتزم بالإسلام، ولكن قد يصدر منه بعض المعاصي ويسمى مسلم ويبقى مسلم. والمؤمن والمؤمنات، المؤمن هو أخص من الإسلام، وهو الذي الملتزم بطاعة الله تعالى ولم يقصر في الطاعة ولم يفعل المعصية. فإن فعل المعصية سمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، ولا يسمى مؤمن إلا إذا التزم، فإن لم يلتزم سمي مؤمنا بقيد، قال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ويسمى مسلم بإطلاق. والقانتين والقانتات، إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين، القنوت والخشوع والسكون في الطاعة، وهو ناشئ عن الإسلام والإيمان، المطيع لله تعالى. إن المسلمين والمسلمات والصادقين، إن المؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والصادقين، إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، صدقوا صدقت أعمالهم، التزموا الصدق في الأقوال وفي الأفعال. قال تعالى هذا يوم ينفع الصغير صدقهم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعندك والقانتين والقانتات سبق دوام الطاعة، والخاشعين والصادقين والصادقات، الصدق يكون في الأقوال وفي الأحوال، فأثنى الله عليهم. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الصبر على أقدار الله، ويكون الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر على المعصية حتى يتركها، وصبر على الأقدار حتى لا تسخط القدر يصبر، وإن الصبر عند الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك يسلم. الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. والصابرين والصابرات والخاشعين خشوع دوام الطاعة أيضا في سكون، خشوع لله عز وجل واستكانة وخضوع وتواضع في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله ومعاملة الناس معاملة حسنة ومخالقتهم بخلق حسن. والخاشعين والمتصدقين والصدقة هي بذل المال للمحتاجين، ويبدأ أولا بالقرابات ثم بعدها أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والصدقة على الأقربين، ثم بعد ذلك على من بعد. والصدقة على القريب صدقة وصيلة، الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصيلة. والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات وهو هي العبادة العظيمة التي فيها حبس النفس عن الشهوات، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، وهذا فضل عظيم. الصوم يترك الإنسان محبوباته لما هو أحب منه لله عز وجل، والصائمين والصائمات بعده والحافظين فروجهم والحافظات. ذكر الحفظ الحافظين بعد الصيام لأن الصوم يمنع الإنسان من الشهوات ويحجزه، ثم ذكر بعدها الحفظ فهو يمنعه عن المحرمات، فذكر بعدها الحفظ الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا عام. وذكر الله تعالى هنا الذكور والإناث عشرة أصناف، الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي جميع أحوالهم، والذكر يكون بالقول وبالفعل، فالمتعبد ذاكر لله تعالى. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لهؤلاء هيأ الله لهم الأجر العظيم والمغفرة لذنوبهم والأجر الذي ذكره ووصفه بأنه عظيم، فلا يعلم قدره ومقداره إلا الله عز وجل لعظمته وشأنه، لما له من الشأن والعظمة والفضل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. روى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: إن جليبيبا رضي الله عنه كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا تدخلن عليكن جليبيبا، فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. إيش روى البخاري عن من؟ روى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: إن جليبيبا رضي الله عنه كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا تدخلن عليكن جليبيبا، فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: نعم زوجني ابنتك. نعم. قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال: فقال يا رسول الله: أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك. فقالت: نعم نعم ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ لا لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقيها مؤمن عنده إيمان. نعم. فقال: شأنك بها. فذهب إلى رسول الله. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه رضي الله عنهم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لكنني أفقد جليبيبا. قال صلى الله عليه وسلم: فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب قد قتلهم ثم قتلوه. قد قتلهم ثم قتلوه. نعم. فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة ثم قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. حفر له ثم أحسن الله عليكم وحفر له حفر نعم وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. قال ثابت رضي الله عنه فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. وكذا كان، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. سوجة جليبيب. نعم. هكذا أورده الإمام أحمد بطوله، وأخرجه منه مسلم والنسائي في الفضائل، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، نزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعن طاووس قال إنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا وعن طاووس أنه قال إنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد عليهم في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية عامة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمرهم، وإن كانت نزلت في قصة الجارية وجليبيب لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أبويها أن يردوها، قالت الجارية تردون على النبي أمره، نزلت هذه الآية. وكذلك قول ابن عباس لطاووس لما نهاه عن الصلاة بعد العصر قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله ورسوله حكم الله بشيء أمر بشيء لا يجوز للإنسان، ليس له خيرة، لا يجوز للإنسان يخالف أمر الله وأمر رسوله، ليس له اختيار، بل يجب عليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله. وشدد في المعصية قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية عامة في جميع الدين، يشمل كل أمر أمر الله به ورسوله يجب امتثاله، وليس للإنسان الخيار في هذا، اختار أو لا يختار، الأمر لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرا من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أخبر أنه ضال ثم أكد بالمصدر ووصفه بأنه مبين، هذا يدل على الأمر عظيم. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد على هذه الآية تدري من فتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يكون في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالواجب طاعة الله ورسوله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس للإنسان الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل، إذا جاء الأمر يجب الامتثال. كما أن المعصية ضلال مبين، ولكن من تاب الله عليه، ومن رجع إلى الله قبله الله. وفق الله الجميع. نقف على هذا غدا إن شاء الله، غدا نكمل إن شاء الله بعد الصباح إن شاء الله فجر لعلكم إن شاء الله بعد على إن شاء الله. نصيحتك لأخواتنا وبناتنا المتبرجات المطيبات. نعم. نصيحتك لأخواتنا وبناتنا. اللي يرجع إلى الله على على الرجال والنساء كل منهم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح حاله وأن يستقيم على طاعة الله وأن ينتهي عما حرم الله. فالمؤمن هكذا شأنه، المؤمنة كلهم عباد الله وكلهم مأمورين بأمر الله ورسوله، عليهم الامتثال وعليهم الاستقامة وعليهم التوبة. علينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نتثنى أمره وأن نطيع الله ورسوله وأن نجاهد أنفسنا على طاعة الله ورسوله وليس لنا الخيرة وأن نحذر معصية الله ورسوله. نسأل الله أن يوفقنا لتوبة النصوح والعمل الصالح الذي يرضيه، إنه لذلك قدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد. غدا إن شاء الله نكمل بعد الفجر إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. وفق الله الجميع. طيب صلى الله عليه وسلم.